50 languages. 21. 21. محادثة قصيرة رقم 2. Small talk 2. Small talk 2. من أين أنت؟ Where do you come from? Where do you come from? أنا من بازل. From Basel? From Basel. بازل تقع في سويسرا. Basel is in Switzerland. Basel is in Switzerland. اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر. May I introduce Mr. Miller? May I introduce Mr. Miller? هو أجنبي. He is a foreigner. He is a foreigner. إنه يتكلم عدة لغات. He speaks several languages. He speaks several languages. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Are you here for the first time? Are you here for the first time? لا، كنت هنا في العام الماضي. No, I was here once last year. No, I was here once last year. ولكن لمدة أسبوع فقط. Only for a week, though. Only for a week, though. أتستمتع بوجودك هنا؟ How do you like it here? How do you like it here? جدا. فالناس لطفاء. A lot. The people are nice. A lot. The people are nice. والمناظر الطبيعية تعجبني أيضا. And I like the scenery too. And I like the scenery too. ما مهنتك؟ What is your profession? What is your profession? أنا مترجم. I am a translator. I am a translator. إني أترجم كتباً. I translate books. I translate books. هل حضرتك بمفردك هنا؟ Are you alone here? Are you alone here? لا، زوجتي. زوجي هنا أيضاً. No. My wife is also here. No, my husband is also here. وهناك طفلاي الاثنان. And those are my two children. And those are my two children. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.